بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن المبتدأ والخبر، وعرفنا أن المبتدأ يتقدم على الخبر، وقد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا، وقد يحذف كل من المبتدأ أو الخبر جوازا أو وجوبا، وقد مر بنا هذا. وذكرنا أن هناك بعض النواسخ التي تدخل قبل المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما. طيب، كيف تنسخ النواسخ حكم المبتدأ والخبر؟ عرفنا أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع ثم تنصب، وهي ماذا؟ وهي كان وأخواتها، وكذلك ماذا؟ ما ولا ولات، ونزيد إن، المشبهات بليس، هذه كلها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. في مثل هذه الحال لا نسمي الأول مبتدأ ولا نسمي الثاني خبرا، بل نسمي الأول اسم كان أو كاد أو أصبح أو كما يأتي من أخواتها، ونسمي الثاني خبر كان أو خبر أصبح أو خبر ما ومثل هذا. ويجوز لك أن تسمي الأول فاعلا وأن تسمي الثاني مفعولا به، لأنهما يشبهان الفاعل والمفعول به في التركيب. فإذا قلنا كان محمد مجتهدا، فمحمد اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة، ويجوز لك أن تسميه فاعلا، فهمنا؟ ومجتهدا خبر كان منصوب علامة نصب الفتحة، ويجوز أن نسميه مفعولا. القسم الثاني ما يكون عمله بالعكس، فينصب أولا ثم يرفع. طيب، وقلنا إن هذا القسم فيه إن و إن وأخواتها، وفيه لا النافية للجنس، وكذلك نسمي الاسم الأول منهما الذي كان مبتدأ في الأصل لا نسميه مبتدأ، بل نسميه اسم ماذا؟ اسم إن، ونسمي الثاني خبر إن، ولا إن أن كأن كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وليست له تسمية إلا هذه. القسم الثالث من ما يدخل ناسخا على المبتدأ والخبر هو ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر أيضا، وهو نوع واحد فقط، هو ماذا؟ ظن وأخواتها. وظن وأخواتها تنصب الاسم وتنصب الخبر، ولكننا لا نسميه اسما ولا خبرا، بل نسمي الأول منهما مفعولا به أولا، ونسمي الثاني منهما مفعولا به ثانيا. الأول يسمى مفعولا أول، يعني المبتدأ يسمى مفعولا أول، والثاني يسمى مفعولا، الخبر يسمى مفعولا ثانيا. ظننت الامتحان سهلا، فالامتحان مفعول به أول، وسهلا مفعول به ثاني، وفي الأصل كان الامتحان سهل مبتدأ وخبر، تمام؟ ولا نقول اسم ظن ولا نقول خبر ظن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هل من مشكلة؟ القسم الذي يرفع الاسم وينصب الخبر معظمه أفعال وبعضه حروف. القسم الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر كله حروف، والقسم الذي ينصب المبتدأ وينصب الخبر كله أفعال. إذا ظن وأخواتها أفعال كلها، إن وأخواتها ولا النافية للجنس حروف كلها، كان وأخواتها أفعال، وما ولا ولات المشبهات بليس حروف. هل من مشكلة؟ ولم يتكلم المصنف رحمه الله عن كان وأخواتها في هذا الموضع، واضحة إلى هنا؟ طيب هذه مجمل النواسخ، سنتكلم عنها واحدا واحدا، ونبدأ بكان وأخواتها. مستعدون؟ طيب خذوا صورتك. أفعال حروف و أفعال كان وأخواتها كلها أفعال، ما ولا ولات المشبهات بليس حروف، إن وأخواتها ولا نافية الجنس كلها حروف، ظن وأخواتها كلها أفعال. تمام. طيب ننظر فيها إن شاء الله تعالى. أولا نتكلم عن كان وأخواتها. كان وأخواتها أفعال ناسخة كما كنا من قبل، ويزيد العلماء فيها بأن يقولوا ناقصة، طيب وسنتكلم عن نقصانها بعد قليل، تدخل على الجملة الإسمية فترفع الاسم وتنصب الخبر. وهذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يعمل هذا العمل بلا شروط، يعمل هذا العمل مطلقا بدون أي شروط، وهذا القسم فيه ثمانية أفعال، هي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس. هذا القسم من ثمانية أفعال، كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس، إذا وجدت واحدا من هذه الثمانية فإنه يرفع الاسم وينصب الخبر مطلقا بغير شروط. فنقول مثلا كان الدرس سهلا، فكان فعل ماض ناسخ، الدرس اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة سهلا، خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ولا إشكال بعد ذلك، وهذه تعمل مطلقا كما نرى وسنتكلم عنها بزيادة كلام إن شاء الله. تمام. طيب القسم الثاني يعمل بشرط أن يكون قبله نفي أو أن يكون قبله شبه النفي، مثل النهي ومثل الدعاء. قسم يعمل بشرط أن يسبقه نفي أو شبه نفي. ما شبه النفي؟ مثل النهي، مثل الدعاء، قال بعضهم الاستفهام مثلا. وهذا فقط أربعة أفعال، هي ما زال وما بجح وما فتئ ومن فك وكلها بمعنى واحد وهو معنى الاستمرار. نقول ما زال محمد نائما، يعني هو كان نائما من قبل، وما زال نائما بمعنى هو مستمر في نومه. طيب، فمحمد اسم زال مرفوع علامة رفعه الضمة، ونائما خبر زال منصوب علامة نصبه الفتحة، وما زال وما برح وما فتئ وما انفك بنفس المعنى وبنفس الأسلوب، ولا بد فيها جميعا أن تكون مسبوقة بماذا؟ بنفي أو ما يشبه النفي. طيب، فتقول ما زال، وتقول لم يزل، وتقول لا زال، وتقول لا تزل بالنهي، ليس بمشكلة. المهم أن يكون قبلها نفي أو شبه النفي، نفي بأي واحد من حروف النفي ليس بمشكلة. واضح؟ طيب، هذا القسم الثاني. القسم الثالث قسم يعمل بشرط أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، لا بد أن يكون قبله ما، ليست نافية كمثل ما هذه، بل هي ما مصدرية، يعني هي وما بعدها بتأويل المصدر، وهي ظرفية كذلك. وهذا فعل واحد وهو الفعل دام، نقول ما دام. مثال، لو قلت مثلا أجتهد ما دام الأستاذ حاضرا، أجتهد ما دام الأستاذ حاضرا. قال العلماء إن ما هذه معناها ماذا؟ معناها المصدرية ومعناها الظرفية. ما معنى المصدرية؟ يعني هي وما بعدها في تأويل المصدر. قلنا من قبل يريد محمد أن يجلس بمعنى الجلوس، فهمنا؟ ويجتهد إبراهيم لكي ينجح، كي ينجح بمعنى للنجاح. الحروف المصدرية مثل أن ومثل كي ومثل ما، وهذا مثال من أمثلتها. فما هذه ظرفية، يعني هي ظرف زمان أو تدل على معنى ظرف الزمان، وفي نفس الوقت هي مصدرية، يعني هي وما بعدها في تأويل المصدر. إذا قلت أجتهد ما دام الأستاذ حاضرا، ما معنى الكلام؟ معناه أجتهد مدة، لأنها تدل على الظرف، دوام الأستاذ حاضرا، يعني في مدة دوامه حاضرا. ما معنى ما دام الأستاذ حاضرا؟ يعني أجتهد في هذا الوقت المعين. ما الفرق بينه وبين ما زال محمد نائما؟ ما زال محمد نائما معناها أنه مستمر على حالته التي كان عليها من قبل. كم من الوقت يستمر؟ الله أعلم، هذا ليس معينا. أما هنا فما دام معناها الاستمرار في وقت معين، في وقت معين معروف. أنا أجتهد، ما هي مدة الاجتهاد؟ مدة الأستاذ أن يكون موجودا، فإذا ذهب الأستاذ فلا أجتهد، فأنا أجتهد في هذا الوقت المعين. قال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا بمعنى مدة دوامي حيا، يعني مأمور عيسى عليه السلام مأمور بالصلاة والزكاة في وقت معين، ما هو؟ في وقت حياته. فإذا فقد الحياة فليس مأمورا بالصلاة ولا الزكاة. فهمنا؟ طيب، هذه ما دام وهي قسم وحدها، لأن ما هذه ليست ما نافية بل هي مصدرية ظرفية. إذن عندنا ثلاثة أقسام: قسم يعمل بغير شروط، وقسم ثاني يعمل بشرط أن يسبقه نفي أو شبه النفي، وقسم ثالث يعمل بشرط أن تسبقهما المصدرية الظرفية. فهمنا؟ القسم الأول فيه ثمانية أفعال، والقسم الثاني فيه أربعة، والقسم الثالث فيه فعل واحد وهو ما دام. إذن مجموعها كم؟ 13 فعلا. واضحة؟ طيب، إذا نظرنا إلى الأفعال التي وجدت في القسم الأول، كان وأصبح وأضحى وظل وأمس وبات وصار وليس، نجد أن هذه الأفعال غالبا أفعال متعلقة بالزمان، متعلقة بالزمان بمعنى أنها تستغرق اليوم الذي نعيشه عموما. فإذا قدرنا مثلا، إذا قدرت اليوم 24 ساعة كاملة، طيب، فإنك إذا تكلمت عن الماضي قلت ماذا؟ قلت كان. إذا ما معنى كان؟ هي وصف الجملة في زمن الماضي. كان محمد مجتهدا، المعنى أنه مجتهد في أي وقت؟ في الوقت الماضي. أما إذا استعملت أصبح فهذه تستعمل عادة في وقت الصباح، وهذا واضح من اسمها. فنقول أصبح الطفل مريضا، والمعنى أنه في الليل لم يكن مريضا وفي الصباح تحول حاله إلى المرض، فأصبح تدل على أي وقت؟ على وقت الصبح. هذا وقت الصباح هو الوقت الذي قبل خروج الشمس، يعني من الفجر مثلا إلى خروج الشمس. فإذا خرجت الشمس قلنا أضحى، ووقت الضحى. فتقول مثلا أضحى الكسلان نائما، ومعنى أضحى الكسلان نائما أنه كان ينام في هذا الوقت، في وقت الضحى. فإذا كنت تتكلم عن الوقت بعد الظهر أو بعد العصر إلى المغرب نقول أمسى، ومعنى أمسى يعني في وقت المساء، وقت أذكار المساء. تقول مثلا أمسى الطالب متعبا، المعنى أنه درس كل النهار مثلا ثم جاء وقت المساء عليه وهو ماذا؟ وهو متعب. فهمنا؟ الأصل في أمسى من بعد الظهر إلى المغرب، طيب، ولكنه اشتهر عندنا من بعد العصر. فهمنا؟ هذا وقت المساء. طيب، فإذا كنت تتكلم عن كل النهار، عن النهار كاملا، استعملت ظل. ما معنى ظل؟ عرفنا كان في الماضي وأصبح وقت الصباح، وأضحى في وقت الضحى، وأمسى في وقت المساء. فمتى نستعمل ظل؟ قالوا ظل تستعمل للاستمرار في كل النهار، يرحمونا. فنقول مثلا ظل الولد نائما، والمعنى من الصباح إلى المساء في كل النهار هو نائم. إذا ما معنى ظل؟ تستعمل للاستمرار في كل النهار. ويقابلها ماذا؟ يقابلها بات. ما معنى بات؟ بات هي الاستمرار في الليل. فتقول مثلا بات الشرطي واقفا، يعني هو قضى كل الليل وهو واقف. إذن هذه الأفعال كان وأصبح وأضحى وظل وأمس وبات، هذه الأفعال تستغرق الأزمنة المختلفة التي تمر علينا يوميا. أما الفعل صار فيدل على التحول من حال إلى حال. فتقول مثلا صار الماء ثلجا، إذا وضع في الثلاجة أو إذا تبرد الجو نقول صار الماء ثلجا، بمعنى تحول من حال إلى حال أخرى، وليس تدل على النفي، عن نفي الخبر عن المبتدأ. فتقول ليس محمد طالبا، ف فقد نفينا عنه أنه أن يكون طالبا، فهذه دالة على النفي. مفهوم؟ إذن عرفنا معاني هذه الأفعال باختصار. طيب إذا علمنا هذا فلنعلم أنه كثيرا من العرب ما كانوا يستعملون الأفعال الخمسة، كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى، كانوا يستعملونها كثيرا في كلامهم بمعنى صار. كان معناها الماضي، وأصبح معناها وقت الصباح، وأضحى وقت الضحى، وظل وقت النهار، وأمسى وقت المساء. كثيرا من العرب كانوا يستعملون هذه الأفعال بمعناها هذا، ويستعملونها أحيانا بهذا المعنى، بمعنى التحول من حال إلى حال. فإذا قالوا مثلا أصبح محمد مريضا، المعنى أنه لم يكن مريضا في الليل وفي الصباح هو مريض، هذا معنى. ولو قالوا مثلا أصبح الطفل رجلا، فليس معناها أنه في الليل كان طفلا وفي الصباح هو رجل. إذا ماذا قصد؟ قصد أنه صار رجلا. إذا هذه الأفعال كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى قد تستعمل بمعنى صار. زاد الزمخشري بات أيضا، قال وبات أيضا تأتي بمعنى صار، والكثيرون على أنها لا تستعمل بهذا المعنى. مفهوم؟ فتقول مثلا في يوم القيامة يقول الله تعالى إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. ما معنى كانت هباء؟ بمعنى كانت بمعنى الزمان الماضي أو بمعنى صارت؟ بمعنى صارت. فهمنا؟ نقول فأصبحتم بنعمته إخوانا في الآية، هل معنى ذلك أنكم في الليل كنتم أعداء وفي الصباح إخوان، أو أصبحتم بمعنى تحولتم؟ فإذا هي بمعنى فهمنا. وهكذا نقرأ قول الله تعالى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بلغ أحدهم أن زوجته قد ولدت بنتا ظل وجهه مسودا، هل معنى ظل وجهه مسودا في خلال النهار أو مطلقا؟ يعني إذا ولدت زوجه في الليل وقالوا ولدت بنتا لا يسود وجهه إلا في النهار، أو يتحول وجهه إلى السواد حزنا مطلقا؟ قال العلماء ظل هنا بمعنى. إذن تستعمل هذه الأفعال الخمسة بمعنى صار، وهذا كثير في كلام العرب وإن كانت لها معاني محددة. زاد الزمخشري على هذا بات، قال بات كذلك تستعمل بمعنى صار، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء، لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال بات هنا بمعنى، بات هنا بمعنى صار، بمعنى تحولت. فهمنا؟ لماذا قال هذا؟ قال لأننا لو قلنا، هذا مذهبه، يقول لو قلنا إن بات بمعنى الليل، إذن لو كان المسلم ينام في النهار فلا يلزمه أن يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء، لأن الفعل بات يستعمل في ماذا؟ في الليل فقط. فلو نام المسلم نهارا، لو نام في النهار واستيقظ لا يلزمه أن يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء. لماذا؟ لأن الحديث قال أين باتت يده، والبيات لا يكون إلا في الليل. إذن لو قلنا إنه يغسل يده ليلا أو نهارا، إذن بات هنا ليست بمعنى البيات في الليل، بل هي بمعنى صار. فهمنا؟ ويرد العلماء الآخرون الذين لا يدخلونها معهم عليه بأن الحديث جاء على الغالب، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء على غالب النوم، وغالب النوم يكون في الليل. فهمنا؟ وهذا لا ينفي أنه إذا نام في النهار يلزم غسل اليدين أيضا لنفس العلة. فهمنا؟ وقد تكلم الحديث عن غالب النوم عند الناس وهو البيات. بكل هذه الخمسة اتفقوا على أنها تستعمل بمعنى صار. طيب والخلاف حدث في باتة، هل تدخل معهم أو لا تدخل؟ ليس فقط هذا، بل هناك سبعة أفعال تختلف عن هذه الأفعال جميعا، تستعمل في الكلام بمعنى صار. طيب مثل الفعل حار، مثل الفعل آض الذي أخذ منه كلمة أيضا، آض بمعنى تحول من حال إلى حال، مثل الفعل ارتد. فلما أن جاء البشير في قصة يعقوب ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ارتد يعقوب بصيرا بمعنى تحول من حال إلى حال، بمعنى أنه كان لا يبصر فلما وضع القميص عليه صار بصيرا. فهذه الأفعال وقد ذكر محي الدين، طيب هذه أفعال سبعة ملحقة بصارة في المعنى، فلما ألحقت بها في المعنى ألحقت بها في العمل أيضا. مفهومة؟ واضح؟ طيب كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس، هذا قسم يعمل بغير شرط، والثاني يعمل بشرط أن يسبقه النفي وهو ما زال وما برح وما فتح وما انفك، والثالث يعمل بشرط أن يسبقهما المصدرية الظرفية. إذا نظرنا إلى القسم الأول وجدنا أن سبعة أفعال منه بدون ليس، هذه السبعة التي كتبت باللون الأزرق كاملة التصرف، والماضي يعمل والمضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر كل مشتقاتها تعمل. فتقول كان محمد مجتهدا، ويكون محمد مجتهدا، ويا محمد كن مجتهدا، ومحمد يتكلم عن نفسه يقول أنا كائن مجتهدا. طيب وكونك مجتهدا يسرني، كونك ك هذا اسم للكون، ومجتهدا خبره. هذه الأفعال السبعة الأولى يعمل منها الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل كلها عاملة، فهمنا؟ ولهذا السبب نسميها هذا النوع نسميه كامل التصرف أو نسميه تام التصرف. أما القسم الثاني الذي كتب بالأحمر هذا فهو ناقص التصرف، يستعمل منه الماضي ويستعمل منه المضارع فقط ولا نستعمل غيرهما، فنقول ما زال ونقول ما يزال ولا يزال ولم يزل ولا تزل، ولا نستعمل منها الأمر ولا نستعمل منها المصدر ولا اسم الفاعل ولا غير ذلك. فإن ما زال محمد نائما وما يزال محمد نائما، قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، قال الله تعالى لن نبرح بالمضارع عليه عاكفين، وعاكفين خبرها. فإن وما فتئ جاءت في آية واحدة، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ تذكر يعني لا تفتأ تذكره، والخبر هنا جملة فعلية وسيأتي الكلام عنه، ومن فك لم تأتي في القرآن وهي معروفة في لغة العرب بنفس المعنى، من فك محمد يبكي، أو من فك الدرس سهلا يعني ما زال الدرس سهلا. وهذه الأفعال الأربعة كما قلنا ناقصة التصرف، يأتي منها الماضي والمضارع فقط. القسم الثالث وهو ليس، كتبت بالأسود وما دام، هذان فعلان جامدان ليس منهما مضارع ولا أمر بل يستعملان بلفظهما فقط. أما ليس فتستعمل هذا الاستعمال وهي جامدة بالإجماع، ليس الدرس صعبا، فليس فعل ماضي ناسخ، الدرس اسم ليس، صعبا خبر ليس، ولا نستعمل منها مضارعا ولا أمرا. أما ما دام فقد وقع فيها خلاف، فبعضهم يقول يجوز أن نقول ما يدوم ونجعلها ناقصة التصرف، وبعضهم يقول بل هي جامدة والخلاف فيها مشهور، والأكثرون على أنها جامدة لا نستعمل منها المضارع ولا الأمر. فهمنا هذا الكثير؟ إذن الأفعال السبعة الأولى كاملة التصرف، والأفعال الأربعة التي يسبقها النفي أو شبهه ناقصة التصرف، وليس وما دام فعلان جامدان ليس بالإجماع وما دام بخلاف. هل من مشكلة؟ إلى هنا مفهومة؟ طيب خذ صورة من أخواتك أنا ثم نعود إن شاء الله. ما نحن نقول هذه مصدرية ظرفية، أي دام فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأستاذ اسم دام مرفوع حاضر خبر دام مرفوع. طيب، وما دام كلها مصدر مؤول، مصدر مؤول وهو مؤول بالظرف متعلق بالفعل اجتهد، يعني اجتهد مدة دوام الأستاذ، يعني فيه المصدرية، فيه المصدرية وفيه الظرفية. فبالظرفية يتعلق بالفعل اجتهد، وبالمصدرية طيب يضاف إلى ما؟ هذه الجملة في محل نصب؟ ماذا؟ ما دام أستاذ القادم ليست في محل نصب، الظرف هو الذي في محل نصب. الظرف في محل نصب نعم، وهو مضاف إلى ما بعده، يعني مدة دوام. انظر، أجتهد مدة، هذا هو الظرف منصوب، ودوام الأستاذ حاضرا هذا مضاف إلى الظرف، مدة مضاف ودوام مضاف إليه. هل يجوز أن نستغرب الأمر من هذا الأفعال؟ من أي فعل؟ ما زال مثلا؟ لا، قلنا ما زال وما برح وما فتح وما انفك يأتي منها الماضي والمضارع فقط، ولا يستعمل منها الأمر ولا النصر. واختلف في اسم الفاعل سمع من زال، فهمتني؟ تمام؟ هذا يعيد سهل في الأمر. ماذا؟ أيضا. أيضا. هذه الكلمة أيضا هي مصدر للفعل آض يعيد، بمعنى تحول يتحول أو يرجع يرجع، فهمنا؟ ونستعملها في الجمل دائما تعرب مفعولا مطلقا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فنقول محمد مجتهد وعلي مجتهد أيضا. ما معنى أيضا؟ يعني رجوعا، كما أننا قلنا على محمد نرجع بهذا الكلام على علي، يعني نفس الكلام يرجع إليه، فهمتني؟ وهي دائما تعرب مفعولا، كلمة أيضا تعرب مفعولا مطلقا. ونحن الآن نتكلم عن فعلها، إذا قلنا آض محمد مجتهدا بمعنى صار محمد مجتهدا، وتكون عاملة عمل كان وأخواتها لأنها تشبه صار. أستاذ مثلا إذا قلنا ليست المشكلة مثلا، هذا ليس هنا. نعم، أين ليست المشكلة؟ نعم موجودة مثلا، ليست المشكلة كبيرة ومثلها. إذا قلت مثلا فقط ليست المشكلة، لا لا لا، ستقول ليست مشكلة، يعني ليس الأمر مشكلة أو ليست هذه مشكلة ومثلها. تمام؟ هل من مشكلة إلى هنا؟ هل من إشكال في الفهم؟ طيب إن شاء الله. انتهى الكلام باختصار عن كان وأخواتها، وندخل بإذن الله تعالى في بعض المسائل الجانبية التي هي ينبغي أن تكون معروفة من قبل، ولكننا نؤكد عليها لزيادة توضيح. نحن قلنا من قبل، هل يجوز للخبر أن يأتي مقدما قبل المبتدأ؟ قد يجوز وقد يجب. يجوز مثل ماذا؟ في الدار زيد، فهمنا؟ ويجب مثل ماذا؟ في الدار صاحبها، أو في الدار رجل. وقلنا إذا كان شبه جملة والخبر نكرة، الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، أو كان المبتدأ فيه ضميرا يعود إلى بعض الخبر، أو كان الخبر من الأسماء التي لها صدر الكلام، قلنا هذا، أو كان محصولا. طيب، نفس الكلام نقوله هنا يا إخوة، خبر المبتدأ قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. فنقول مثلا محمد مؤدب ومحمد يكتب الواجب. ومحمد ثوبه جديد ومحمد في الفصل. ومحمد أمام المسجد. محمد في كل هذه الجمل مبتدأ ومؤدب خبر مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة. ويكتب الواجب جملة فعلية في أي محل؟ في محل رفع خبر للمبتدأ. وثوبه جديد جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ. وكلتاهما تحتاج إلى ضمير أو عائد رابط بين الجملة وبين المبتدأ. محمد في الفصل، في الفصل شبه جملة يتعلق بماذا؟ بخبر محذوف تقديره كائن في الفصل. أمام المسجد شبه جملة يتعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن في الفصل. فإذا زدنا قبل كل هذه الجمل كان أو واحدة من أخوات كان التي درسنا، فنقول في محمد اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة. مرفوع علامة رفعه الضمة. ما سبب رفعه؟ سبب رفعه هو كان. يقول بعض الطلاب إذا قلنا كان محمد مؤدبا فإن كان قد دخلت على الجملة الإسمية فغيرت الخبر إلى النصب. نقول الصحيح أنها غيرت المبتدأ وغيرت الخبر. المبتدأ كان مرفوعا أصلا، نقول كان المبتدأ مرفوعا بأي سبب؟ كان مرفوعا بالابتداء، فلما دخلت عليه كان فهو مرفوع الآن بكان وليس مرفوعا بالابتداء، فهذا رفع جديد. كما لو قلنا مثلا جاء محمد، فمحمد من قبل كان مبتدأ مرفوعا، فلما دخل عليه الفعل جاء فالرفع الآن على الفاعلية وليس على الابتداء، فسبب الرفع مختلف. كذلك هنا، فمحمد مرفوع بأي سبب؟ بسبب كان وعلامة رفعه الضمة. ومؤدبا منصوب بسبب كان وعلامة نصبه الفتحة. إذا كان هنا أثرت في المبتدأ والخبر أو في الخبر وحده؟ أثرت فيهما جميعا. طيب، خلافا لمن يرى أنها تؤثر في الخبر وحده وأن المبتدأ ما زال مرفوعا بالابتداء، وهذا مذهب ضعيف. فإذا قلنا كان محمد يكتب الواجب في مثل هذا سنقول جملة ماذا؟ فعلية في أي محل؟ في محل رفع أو نصب. لماذا نصب؟ لأن خبر كان منصوب في محل نصب خبر كان. طيب، ثوبه جديد كذلك جملة ماذا؟ اسمية في محل نصب خبر كان. طيب، في الفصل شبه جملة يتعلق بماذا؟ يتعلق بأي خبر؟ بخبر كان محذوف وجوبا تقديره ماذا؟ كائنا أو يكون موجودا ومثل هذا. وأمام المسجد كذلك يتعلق بخبر كان محذوف وجوبا تقديره كائنا. ماذا نريد من هذا؟ نريد أن نقول إن كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية الطبيعية، لا بأس أن يكون الخبر مفردا أو جملة أو شبه جملة، فهي تدخل على الجملة الإسمية مطلقا. فإذا كان الخبر مفردا فهو خبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإذا كان جملة اسمية أو فعلية فهي في محل نصب، وإذا كان شبه جملة فهو متعلق بخبر منصوب. إذن تدخل كان وأخواتها على الجملة الاسمية فقط، ترفع الاسم وتنصب الخبر ولا بأس بنوع الخبر. هل من مشكلة؟ هذه واضحة؟ طيب، نفس الكلام إذا تقدم الخبر على المبتدأ لسبب من الأسباب، تمام؟ وهذا كذلك لا يؤثر بشيء، فنقدم الخبر على المبتدأ فنقول كان مؤدبا محمد، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا خبر كان مقدم، ونصر المؤمنين اسم كان مؤخر. فهمنا؟ ليس البر في قراءة حفص البر بنصب البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس فعل ماضي ناسخ، البر خبر ليس مقدم، وأن تولوا وجوهكم أن مصدرية، تولوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل، وجوهكم مفعول به، المصدر المؤول في محل رفع اسم ليس مؤخر. يعني ليست توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، فتقدم الخبر على الاسم وهذا جائز. فإن إذن هل يجوز لخبر كان وأخواتها أن يأتي مقدما، أو يقول العلماء بدقة أن يأتي الخبر متوسطا بين كان وبين اسمها؟ هل يجوز للخبر أن يأتي متوسطا بين كان وبين اسمها؟ نقول نعم، يجوز للخبر أن يأتي متوسطا، وقد يجب في بعض المواضع التي يتقدم الخبر فيها على المبتدأ وجوبا. لو كنا مثلا في البيت طالب، فما حكم تقدم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة؟ في البيت طالب، المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، فتقدم الخبر هنا واجب. فلو قلت كان في البيت طالب، فنقول كان فعل ناسخ، وفي البيت شبه جملة يتعلق بخبر كان محذوف وجوبا، وطالب اسم كان مؤخر وجوبا، ولا يجوز أن نقدمه. لماذا؟ أن نعيد المبتدأ إلى موضعه، لأن تقدم الخبر أو عفوا توسط الخبر بين كان وبين اسمها واجب في هذا الموضع، مفهومة؟ كذلك لو قلت مثلا كان في البيت صاحبه، في البيت صاحبه، صاحبه مبتدأ في الأصل وفيه ضمير يعود على بعض الخبر، فلهذا السبب قدمنا الخبر وجوبا. فإذا زدنا كان أو أصبح أو ما زال أو ما دام أي من أخوات كان، نقول ما زال في البيت صاحبه، في البيت شبه جملة يتعلق بخبر مقدم وجوبا، وصاحبه اسم ما زال مؤخر وجوبا مرفوع علامة رفعه الضمة. فهمنا؟ إذن هل يجوز لخبر كان أن يأتي متوسطا بين كان وبين اسمها؟ نعم يجوز هذا، كما جاز في المبتدأ والخبر العاديين، بل وأحيانا يجب أن يتقدم كما مثلنا بالأمثلة، مفهومة؟ طيب، استثنى بعض العلماء، بعض العلماء يستثني من هذا ليس وما دام، ويقول هذان فعلان جامدان، والفعل الجامد ضعيف، فلا يجوز أن نقدم خبره على اسمه. ورد العلماء عليهم بقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم بقراءة حفص بنصب البر، وهو خبر مقدم، خبر ليس مقدم، وأن تولوا وجوهكم اسم ليس مؤخر. وفي قراءة غيره ليس البر، فيكون البر اسم ليس، وأن تولوا وجوهكم شبه جملة خبر ليس. على قراءة حفص وهي قراءة سبعية معتبرة، طيب كيف يكون الإعراب؟ فإن فنقول إنه يجوز أن يتوسط خبر ليس بين ليس وبين اسمها، والدليل الآية. فإن وكذلك فيما دام، جاء بعض العلماء بشواهد من الشعر قال الشاعر لا طيبة للعيش، سيأتينا البيت، ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. ما دامت منغصة لذاته، منغصة خبر ماذا؟ منغصة هو خبر ما دام مقدم، ولذاته ما هو؟ اسمه، اسم ما دام مؤخر، والبيت سنمر به إن شاء الله. إذن هل يجوز لخبر كان أن يأتي متوسطا بين كان وبين اسمها؟ نعم يجوز، وقد يجب في بعض المواضع، واستثنى بعض العلماء ليس خبر ليس وخبر ما دام، والصحيح أنه يجوز أن يتوسط حتى مع خبر ليس وخبر ما دام. واضحة؟ طيب مسألة أخرى غير هذه ثانية، هل يجوز لخبر كان وأخواتها أن يأتي مقدما على كان؟ نحن تكلمنا عن توسطه بين كان وبين اسمها، كان مؤدبا محمد، طيب هل يجوز أن نقول مؤدبا كان محمد، مؤدبا بتقديم الخبر على الاسم على الفعل الناسخ؟ قالوا أيضا يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل الناسخ مطلقا. طيب واستثنوا من هذا ليس وما دام، قالوا في هذه الحالة ليس وما دام ضعيفتان، ولا يجوز لخبرهما أن يأتي مقدما على، لا يجوز لخبرهما أن يأتي مقدما عليهما، فقط في ليس وما دام، أما الباقي فيجوز. طيب ما دليلهم على الجواز؟ دليلهم على الجواز قالوا تقرأ في القرآن قول الله تعالى هؤلاء إياكم، كانوا يعبدون، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يقولون إذا كنت مثلا في موسم الحج وبينما أنت تطوف حول الكعبة وجدت ابن صديقك الصغير يتحرك هنا وهنا ولم ترى الأب موجودا، فأنت تعلم إذا رأيت الولد تعلم يقينا أن الأب موجود، من أين عرفت هذا وأنت لم تره؟ نقول لأن الولد لا يأتي إلى هذا الموضع وحده، فإذا رأيته هنا فهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجود أبيه حتى إن لم أره، الصورة مفهومة. قالوا في مثل هذا، قال العلماء كانوا فعل ناسخ والواو اسمه، طيب ويعبدون فعل مضارع، فهمنا مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو ما هذه الواو؟ هي الفاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، يعبدون فعل وفاعل، أين المفعول؟ يعبدون ماذا؟ إياكم، إياكم هذا مفعول به ليعبدون، مفعول به مقدم، تمام؟ مفهومة؟ طيب وأين خبر كان؟ قالوا خبر كان هو يعبدون إياكم، هذه كاملة جملة فعلية في محل نصب خبر كان، لأننا قلنا الخبر قد يكون جملة، فأين خبر كان؟ كان فعل ناسخ والواو اسمها، أين خبرها؟ يعبدونكم أو يعبدون إياكم، وقدمت إياكم للحصر، فهمنا؟ قال العلماء إياكم هذه جزء من الخبر، وتقدم جزء من الخبر دليل على أنه يجوز تقدم باقي الخبر، لماذا؟ لأن إياكم مفعول ليعبدون، والمفعول لا يتقدم في مكان إلا ويجوز للفعل أن يتقدم في هذا المكان. هذه قاعدة وإن كانت منقوضة ببعض الأشياء ولكن هذه اشتهرت عندهم، فيقولون إنه لا يجوز أن يتقدم المعمول في موضع إلا ويجوز أن يتقدم عامله معه. فإذا جاز تقدم إياكم قبل الفعل كان، هذا يدل على جواز تقدم الخبر كاملا. فهمت وجه الاستدلال؟ يقولون إن المعمول لا يتقدم إلا في الموضع الذي يجوز أن يتقدم فيه عامله، وتقدم كلمة إياكم هنا دليل على جواز تقدم الخبر كاملا لأنها جزء من الخبر. فإذا تقدم جزء وهو معمول للخبر مثل الولد الصغير في هذا الموضع دليل على جواز تقدم هذا الفعل كاملا. فهمنا؟ ولهذا السبب قالوا يجوز لخبر كان وأخواتها أن يأتي مقدما على كان وأخواتها كما رأينا في هذا المثال. مفهومة؟ هل من سؤال إلى هنا؟ طيب انظر في كتابك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. أحدها كان، القسم الأول هو كان وأخواتها. قال: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. فيرفعن المبتدأ أسما لهن. كل هذا الذي قلناه يرفع المبتدأ ونسميه ماذا؟ نسميه اسما لهن، اسما لكان أو اسما لأصبح أو اسما لظل بحسب الفعل الموجود. وينصبن الخبر خبرا لهن نحو قول الله تعالى: وكان ربك قديرا. فربك اسم كان وقديرا خبرها وهو منصوب. قال في الشرح: النواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة. ما معنى النسخ؟ نسخت أو نسخت الشمس الظلام بمعنى أزالته وغيرته، فهو من النسخ بمعنى الإزالة. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وفي الاصطلاح هو ما يرفع حكم المبتدأ والخبر. ما معنى الناسخ عند أهل النحو؟ الناسخ عند النحويين هو ما يغير حكم المبتدأ والخبر، وهو ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر عكس الأول، تمام، وهو إن وأخواتها وهو إن وأخواتها، وما ينصبهما معا وهو ظن وأخواتها. ويسمى الأول من معمولي باب كان، في باب كان وأخواتها الأول منهما يعني المبتدأ يسمى ماذا؟ يسمى اسما، يعني اسم كان، ويسمى فاعلا أيضا، ويسمى الثاني خبرا ومفعولا. إما أن تسميه خبر كان أو تسميه مفعولا لا إشكال. ويسمى الأول من معمولي باب إن اسم إن أو أخواتها، ويسمى الثاني خبرا. ويسمى الأول أو الأول من يسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا به أولا، ويسمى الثاني مفعولا به ثانيا. وكل هذا ذكرناه سريعا وسيأتي إن شاء الله تعالى. والكلام الآن في باب كان وأخواتها في القسم الأول، وألفاظه 13 لفظة، وهي على 3 أقسام. كتب هنا في الهامش: ويلحق بهذه الأفعال 13 يلحق بها 7 أخرى التي تشبه ماذا؟ 7 أفعال أخرى وردت بمعنى صار، وهي آض ورجع وعاد واستحال بمعنى تحول، وحار بنفس المعنى تحول، وراح وتحول. هذه الأفعال تستعمل بمعنى صار. كتبت في هامش الصفحة 49 و100. وسيذكر المؤلف بعد قليل أن 5 من هذه الأفعال الثلاثة عشر تأتي بمعنى صار أيضا، سيذكر هذا بعد قليل. طيب، هذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، يعمل هذا العمل بدون شروط، وهي ثمانية: كان وأمس وأصبح وأضحى وبات وظل وصار وليس، هذه الثمانية الأولى. الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، نفي أو شبه النفي، وهو أربعة أفعال: زال وفتئ وبرح وانفك. فالنفي مثل قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين، لا نافية، يزالون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه فعل مضارع ناسخ ناقص مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو اسم لا يزال مبني على السكون في محل رفع. مختلفين خبر ما زال أو لا يزالون منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال الله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. لن حرف نفي واستقبال ونصب، مر بنا من قبل في النواصب. نبرح فعل مضارع ناسخ ناقص منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب، واسمه مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، لأن نحن أنا ونحن يستتران ماذا؟ وجوبا. وعاكفين خبر نبرح منصوب، خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين، وعليه جار ومجرور متعلقان بعاكفين. ثم قال: وشبهه شبه النفي، لا بد أن يكون ما زال قبلها نفي أو شيء يشبه النفي. شبه النفي وهو النهي وهو الدعاء كذلك، النهي والدعاء. فالأول مثال للنهي مثل قول الشاعر: صاحي، يعني يا صاحبي، وهذا نداء مرخم، مرخم يعني حذف منه الحرف الأخير صاحب على غير قاعدة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب النداء كيف أن هذه الكلمة قد شذت في النداء. صاحب يعني يا صاحبي. شمر، شمر يشمر إذا جمع ثوبه بعضه على بعض، وهذا دليل على الاجتهاد. ترى هذا مثلا قبل العمل. طيب، ترى الشخص إذا أراد أن يجتهد لعمل شمر أطراف ثوبه، بمعنى جمع بعضها على بعض. فهمنا؟ صاحي شمر ولا تزل، يعني اجتهد في عملك، ولا تزل يعني استمر. لا تزل هذا نهي، وتزل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. واسمه مستتر وجوبا تقديره أنت. ذاكر الموت، هذا خبره منصوب وعلامة نصبه الفتحة والموت مضاف إليه. يعني يا صاحبي شمر بمعنى اجتهد، ولا تزل ذاكر الموت، يعني واستمر في تذكر الموت ولا تنسه، فنسيانه ضلال مبين. فنسيان الموت هذا من الضلال المبين، هذا شيء كبير عظيم فلا تنسه. طيب، والشاهد في قوله ولا تزل ذاكر الموت، تزل واسمه مستتر أنت، وذاكر الموت خبره، وتزال هنا مسبوق بنهي وهذا شرطه. جيد. والثاني مثال للدعاء قول الشاعر: ألا يا إسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ألا حرف استفتاح، يا حرف نداء، وقيل إذا دخلت يا النداءية على الفعل أو على الحرف، على الفعل كما هنا يا إسلمي، لأن يا لا تدخل إلا على الأسماء، يا محمد يا علي، فإذا وجدتها قد دخلت على الفعل مثل هذا قالوا هي حرف تنبيه، يا حرف تنبيه بمعنى انتبه. طيب، ومثله إذا دخلت على الحروف مثل قول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا دخلت على ليت فهي حرف تنبيه، فهمنا؟ فهنا دخلت ليت، دخلت يا على الفعل إسلامي فهي حرف تنبيه. يا دار مية، الدار معروفة وهي الديار، هي المساكن التي تسكن فيها هذه المرأة واسمها مية، فهو يدعو لدار هذه المرأة فيقول إسلامي يا أيتها الديار، إسلامي يعني كوني سالمة من الهلاك ومن الفناء. إسلامي ليس أسلمي، إسلامي يعني كوني سالمة. يا دار مية، على البلا، البلا هو الهلاك والفساد. ولا زال هذا دعاء منهلا، انهل ينهل بمعنى نزل بشدة، والمقصود به المطر. ولا زال منهلا، ما الذي ينهل؟ منهلا هو خبر ما زال مقدم. ما الذي ينهل؟ القطر، والقطر هو المطر. ولا زال القطر منهلا يعني نازلا بقوة. بجرعائك، الجرعاء هي مؤنث الأجرع، وهي صحراء مستوية فيها يعني رمال بيضاء وسوداء مستوية. فهو يريد أن يقول إن معلوم أن البيوت قديما، بيوت القوم أو ديار القوم تكون في موضع واحد. وعادة لو ذهبت إلى بعض البلاد الإفريقية أو ذهبت إلى الجنوب في مصر، وجدت الأسرة الواحدة الكبيرة تسكن في بيت واحد كبير. هذا البيت الواحد الكبير تراه من بعيد بيتا واحدا، ولكن إذا اقتربت منه وجدته بيوتا مختلفة، ولكن كلها تحيط بمكان واحد فارغ في الوسط، يعني البيوت حول هذا المكان. هذا المكان مفتوح إلى السماء، تخرج فيه النساء ويلعب فيه الأطفال. هذا ليس لأسرة واحدة يعني من أبناء رجل واحد، بل هي أكبر من هذا، يعني العم والعمة وأبناء العم وأبناء العمة، هذه أسرة كبيرة. هذا المكان الواسع الذي بين البيوت كان يسمى جرعاء، والجرعاء هو مكان واسع فيه رمل. فهذا الرجل يدعو لديار هذه المرأة، ليس يدعو، لا يدعو لها وحدها، بل يدعو لها ولكل ديارها من أقاربها أن تكون سالمة من الفناء والهلاك، بل ويدعو لها أيضا أن يستمر المطر نازلا في أرضها، ونزول المطر عند العرب خير. فيقول ولا زال منهلا بجرعائك القطر، يعني ولا زال القطر منهلا، يعني القطر هو المطر، منهلا يعني نازلا في جرعائك يعني في صحرائك. طيب الشاهد في قوله ولا زال منهلا بجرعائك القطر، فالقطر اسم ما زال، ومنهلا خبر ما زال، وقد سبقت ما زال بلا، وقصد بها هنا الدعاء، هو يدعو لهذه الديار بالسلامة. واضح؟ نعم. يا دار مية، مية اسم المرأة، مية بالتاء وحذفت التاء تخفيفا. البلا هي عرفت على البلا؟ البلا هو الهلاك والفناء. القسم الثالث من أخواتي كان ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليهما المصدرية الظرفية. هذا هو القسم الثالث، يعمل بشرط أن تسبقهما المصدرية الظرفية، تمام؟ وهو فعل واحد فقط، وهو الفعل دام. قال الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر. لماذا سميناها مصدرية؟ لأن ما مع ما بعدها في تأويل المصدر وهو الدوام. وسميت ظرفية لأنها تقدر بالظرف، لأنها تدل على معنى الظرفية وهو المدة، تمام؟ إذن قسم يعمل بلا شرط، وقسم يعمل بشرط أن يسبقهما المصدرية الظرفية، وقسم ثالث يعمل بشرط أن تكون أن يكون قبله نفي أو شبه النفي. واضح؟ طيب. ثم قال وقد يتوسط الخبر، قد مع الفعل المضارع تدل على التقليل، قد يتوسط الخبر يعني يأتي الخبر متوسطا بين الفعل الناسخ وبين اسمه، ويأتي الخبر في الوسط، نحو قول الشاعر فليس سواء عالم وجهول. طيب البيت يأتي يقول الشاعر طيب وقد أراد أن يتزوج امرأة، وأراد شخص آخر أن يتزوج هذه المرأة في نفس الوقت، هذا يريدها وهذا يريدها، فهذا الشاعر أراد أن يبين نفسه وأن يفضل نفسه على الآخر فيقول لها سلي إن جهلتي، يعني إذا كنت لا تعرفين فسلي اسألي الناس عنا وعنهم، اسألي عني وعن قومي وعن نسبي وعن أسرتي وعن منزلتي وفضلي وعنهم. طيب فليس سواء عالم وجهول، يعني ليس العالم والجاهل سواء، يعني حكمك الآن يختلف عن حكمك إذا كنت عالمة بحالي وبحاله، إذا علمت من أنا ومن نسبي وما نسبي وما منزلتي، وعلمت من هو وما نسبه وما منزلته، تستطيعين الاختيار الصحيح. فهمنا؟ فيقول لها سلي يعني اسألي إن جهلتي، يعني إن كنت جاهلة بالأحوال، الناس سلي الناس مفعول به، عنا وعنهم يعني عني وعن نسبي وعن قومي وعنهم. فليس سواء، هذا هو الشاهد، سواء خبر مقدم، عالم اسم مؤخر، وجهول معطوف على الاسم. قال الشارح يجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر، يجوز للخبر أن يأتي متوسطا بين الاسم والفعل، كما يجوز في باب الفاعل أيضا أن يتقدم المفعول به على الفاعل، هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في الجملة الفعلية. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا، حقا خبر كان مقدم، ونصر المؤمنين اسمها مؤخر ومضاف إليه. فهمنا؟ طيب وعلينا صفة لحقا أو تتعلق بنعت لحقا. قال الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا، أكان كان فعل ناسخ، وعجبا خبر كان ماذا مقدم، وأن أوحينا يعني وحينا مصدر مؤول في محل رفع اسم كان مؤخرا. وقرأ حمزة وحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم بنصب البر، قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. واضحة؟ قال الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. لا طيب للعيش، لا طيب يعني ليس هناك طيب، ليس هناك جمال للعيش يعني للحياة، ليس هناك جمال للحياة ما دامت لذات الحياة منغصة، نغص ينغص بمعنى أفسد يفسد. ومعلوم أن الشخص مثلا إذا كان نائما، إذا كان الشخص نائما و هناك ضوضاء من الأطفال مثلا يلعبون في الشارع، أو هناك صوت الكلاب، أو امتلأت الغرفة بالذباب، فإنه ينام جيدا أو لا يستطيع النوم، فماذا يقول؟ يقول إن الضوضاء نغصت علي نومي. ما معنى نغصت النوم؟ يعني أفسدته علي. فهذا رجل يريد أن يقول إن الحياة ليس فيها سعادة ولا جمال، لماذا؟ قال ما دمت تتذكر الموت، ما دام الإنسان يتذكر الموت فإنه لن يستطيع أن يكون سعيدا بأي شيء، كلما وجد طعاما جيدا قال ما فائدته إذا كنت أموت. وانظر إلى رجل غني له من المال الكثير، وقد أخبره الطبيب أنه مريض بمرض خطير وأنه يموت بعد وقته، انظر إلى حال هذا الرجل، هل تجده يأكل وهو سعيد ويشرب وهو سعيد ويسافر وهو سعيد، أو تجده يعني حزينا لا يجد طعما لهذا الطعام ولا يجد سعادة في هذه الأموال؟ طيب ما الذي أفسد عليه سعادة هذه الأموال؟ لأنه تذكر الموت، علم أنه يموت. فهمنا؟ فهذا الشاعر يقول لا طيب للعيش، إن العيش لا يكون طيبا ما دامت لذاته منغصة، فقدم الخبر خبر ما دام وهو كلمة منغصة على اسمها وهو كلمة لذاته، ما دامت منغصة لذاته، بأي شيء تتنغص اللذات؟ قال بالذكار، يعني بتذكر الذكار، هذا على وزن افتعل، بتذكر الموت والهرم، الهرم هو كبر السن، إذا نظر في المرآة فوجد شعره قد ابيض وأنه صار كبيرا في السن، أو إذا تذكر الموت فإن كبر السن وتذكر الموت يفسد عليه لذته. الشاهد في قوله ما دامت منغصة لذاته، منغصة خبر ماذا؟ خبر دام مقدم، ولذاته اسم دام مؤخر. إذن يجوز لخبر كان وأخواتها أن يأتي متوسطا بين كان وبين اسمها. طيب، ومثل بهذه الأمثلة، قال ابن هشام وعن ابن درستويه من علماء النحو، ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس، قال لا يجوز أن يأتي خبر ليس مقدما على اسمها، ومنع ابن معطي، ابن معطي صاحب الألفية التي كان قبل ابن مالك، التي ذكرها ابن مالك في بداية ألفيته، قال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبذل الوعد وتبذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. قال إنني أستعين الله في كتابة ألفية، هذه الألفية تكون أفضل وأجمل من ألفية ابن معطي. طيب، إذن ابن معطي كانت له ألفية، ما زالت موجودة، له ألفية جيدة جميلة معروفة، حتى إن ابن مالك أراد أن يكتب ألفية هي تكون أفضل من ألفية ابن معطي، ثم قال وهو بسبق، لأنه سبقني في هذا حائز تفضيلا، هو له الفضل لأنه سبقني في العلم وسبقني في تأليف الألفية، مستوجب ثنائي الجميلة، هو مستحق للثناء الجميل مني، فهو كبير قد سبقني في الألفية في كتابة ألفية، فيستحق أن أدعو له بكل دعاء جميل، ولكنني أريد أن أجتهد فأكتب ألفية أفضل من ألفيتي. ابن معطن صاحب الألفية النحوي كتب في ألفيته يمنع تقديم خبر ما دام على اسمها، قال ابن هشام وهما، يعني ابن درستويه وابن معطي، وهما محجوجان، محجوجان يعني عليهما الحجة وعليهما الدليل بما ذكرنا من الشواهد وغيرها. وقد ذكر ابن هشام ما دامت منغصة لذاته، فتقدم خبر دام على اسمها، فهمنا؟ وذكر الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم، وذكر ليس سواء عالم وجهول، وهذا فيه تقديم خبر ليس على اسمها، وفيه تقديم خبر ما دام على اسمها. قال ابن هشام وهما محجوجان، يعني عليهما الحجة، وهي الأدلة التي ذكرناها من قبل، واضحة؟ طيب، تبقى لنا مسألة تقدم خبر هذه الأفعال على الفعل، نحن تكلمنا عن التوسط، بقي لنا تقدم الخبر على الفعل. طيب، وبقيت بعض المسائل المتعلقة بكان بتمامها ونقصانها،